أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم قوي. أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بسم الله الرحمن الرحيم.

ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. رزقا للعباد وأحيينا